نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني من شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر لمخالفته القرآن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال هل تعلم له سميا، وقال ولم يكن له كفوا أحد. فمن وصف الله بشيء من معاني البشر، مثل لو شخص يقول تعالى الله عن ذلك الله ينام، نقول لا، من خصائص البشر النوم، من أوصاف البشر النوم، أما الله تعالى عن ذلك. البشر لو قال البشر يأكلون، ننفي ذلك عن الله، وهكذا. لذلك قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر لمخالفته القرآن. فمن اعتبر هذا، فمن أبصر هذا اعتبر، من أبصر هذه القاعدة العظيمة وهي أن الله عز وجل لا يشبه بمخلوقاته، اعتبر وظهر له الصواب. وعن مثل هذا انزجر، وعن مثل قول الكفار انزجر، إذا تبين له أن الله لا يشابه شيء من صفاته. فعن مثل هذا القول وهو شبه الله لخلقه، وهو قول الكفار لما شبهوا الله بصفاته، ينزجر عن مثل هذا الفعل. فإذا علمت أن الله لا يشبه شيء، قال وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر، لأن الله عز وجل له صفات تليق بجلاله وعظمته، وللبشر صفات تليق بحالهم، فلكل صفة، صفة الله لا تشبه خلقه، والخلق لهم صفات لكنهم لا يصلون بها إلى صفات الخلق، مثل البشر يتكلمون والله يتكلم سبحانه وتعالى، كلام البشر كلام الله يختلف عن كلام البشر، مثل الله يبصر والخلق يبصرون، لكن هذا يختلف وهذا يختلف. ومثل الله عز وجل أثبت لنفسه يدين وللإنسان يدان، هذه تختص الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته في إثبات الصفة، والبشر نثبت لهم تلك الصفة تليق بحالهم. والله عز وجل يسمع والبشر يسمعون، لكن لا نشبه سمع البشر بسمع الله عز وجل، ولا نشبه سمع الله بسمع البشر. لذلك قال ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، وأتي بالكاف للتأكيد وليست زائدة أو للتشبيه، لا، ليس كمثله شيء. مثال ذلك لو قلت زيد ليس مثل عمر، أيهما أبلغ؟ هذا أبلغ، أو تقول ليس زيد كعمر أصلا؟ لا شك الكاف تأكيد أشد، ليسك كمثله أبدا، أبلغ من ليس زيد مثل عمر. فليس كمثل يعني بعيد، بون شاسع بينهم، وهكذا. لذلك من شبه الله بصفات خلقه فقد كفر، نقول هذا الكفر على سبيل الجملة، وهكذا مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالأعيان وإنما يكفرون بالأوصاف أو الأفعال، فيقولون من ترك الصلاة فقد كفر، هذا فعل، ويقولون من شرب الخمر كفر، من شرب الخمر عرض للعن، والسارق عرض للعن، وصف الزنا وصف يرفع عن الإيمان، وهكذا. أما نقول للشخص أمامنا ما صلى أنت كافر، لا، من يكفره ليقيم عليه الحد القاضي يقرره، ما صليت، ما تقول في الصلاة كذا، فيستتيبه ثلاثا، ثم بعد ذلك يحكم عليه بالكفر فيقتله. أما غيره فلا. وخذها قاعدة، هذه أهل السنة لا يكفرون الأعيان وإنما الأوصاف والأفعال، وهذه ذكرها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وغيره. نعم. لذلك في الواسطية: ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار في العين إلا ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم، والنار كذلك ما نشهد له بالنار، وإنما نقول ونرجو المسيء، نرجو المحسن ونخاف على المسيء، نخاف على المسيء مثل شخص ما يصلي نخاف عليه يدخل النار، وهكذا بعينه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.